الله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا والظالمون ما لهم من ليس كمثله شيء

بعد ما جاء كتاب من بعدي لفي شك منه مريب فلذلك فدا واستقم كما ولا تتبع أهواء وقل آمنت بما أنزل الله الله يا رب ولذلك فدا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما ولذلك فدا واستقم كما أمرت ولا تتبع أعدل بينكم فلذلك فدا واستقم كما ولا تتبع الله يجمع بيننا وإليه المصير. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير مستفر. إن المتقين في جنات ونهر مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه إن المتقين في جنات ونهر في جنات ونهر كاتبون لنا في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء والسماء رفع ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكرا والأرض وضعها للأنام فيها فاكرة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان على حضرتك الأرض.

صدق الله.